الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ليه النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل خلة سوى خلة الله عز وجل، سوى خلة الله عز وجل؟ ليه؟ هيجي معنا بقى، وده اللي عايز ابن تيمية يستشهد به، ان الخلة معناها كمال المحبة المستغرقة للمحب. فيا ترى مين اللي ممكن يتقال عليه كده ان قلب النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ بمحبته امتلاء كاملا بحيث قد استغرق قلبه؟ مين بقى؟ مستحيل إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك دي فيها بيستدلوا بالحديث ده على مناقب مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. بيستدلوا بالحديث ده على مناقب أبي بكر، لأنه بيقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن حرف امتناع الامتناع، يعني لو يكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا. ركز معايا بقى، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نفى الخلة وتبرأ من أي خلة سوى خلة الله عز وجل، وأثبت في أحاديث عدة أنه هو يحب أناسا وأشخاصا، رجالا ونساء. هنجيب عن الأحاديث دلوقتي، هنطلع بقى من المقدمتين دول لنتيجة إيه هي؟ إن الخلة غير المحبة، وإن المحبة معنى إيه؟ واسع، وأخص منه معنى الخلة. وصل معنى كده إخواني؟ هو ده اللي عايز يوصله ابن تيمية. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال: إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه يتعاهده ويوصيه وينصحه، ودي كلمات اعتبر بقى ان دي كلمات مصفاه من المحب صلى الله عليه وسلم لمحبوبه معاذ، فخدها، يعني دي كلمات مصفاه من المحب هو النبي عليه الصلاه والسلام لمحبوبه وهو معاذ رضي الله عنه. فبيقول: لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلى فكرة الدعاء ده يعالج آفة يتعرض لها كثير منا، وهي آفة الانقطاع عن الطاعة. الانقطاع عن الطاعة، إن الإنسان يسلك الطريق ويبقى له أوراد ويبقى له أعمال، وفجأة ينقطع. بينقطع ليه؟ عشان الغفلة، والغفلة تورث طول الأمل، طول الأمل يورث القسوة، والقسوة تجرئ على المعاصي وتزهد في الطاعات. يبقى لو الإنسان عايز يدوم على الحال اللي هو حال الطاعة والإقبال على الله عز وجل وأداء العبادات، يبقى ياخد هذه النصيحة، نصيحة من محب وهو النبي صلى الله عليه وسلم لمحبوبه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان لو التزم بهذا الدعاء، يعني ده من أسباب حل هذه المعضلة، وهي مسألة الانقطاع عن الطاعة وعدم الثبات، وعلاج مشكلة ضعف الالتزام والتدين. وكان زيد بن حارثة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار كما في صحيح البخاري، لما عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، مرتين، والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، مرتين. وكذلك يبقى ده إخبار عن حب الأنصار. وكذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه كان اسمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة، كما ورد ذلك في ترجمة أسامة وفي ترجمة زيد رضي الله عنه. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ طبعا الحديث اللي فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ولأسامة حديث صحيح مسلم عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فطعن الناس في امرته. طعن الناس في امرته، يعني بعض الناس كأنه لم يرضى أو لمز أو عاب أن يكون أسامة في هذا السن، الحديث كان 18 سنة تقريبا، يكون هو الأمير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يبقى فيها إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لزيد، ولمين؟ ولأسامة من بعده. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال لفاطمة رضي الله عنها: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقال للحسن، الحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة الأشخاص، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها، يعني من كمال الخلة، أنها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة أو تقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمها فيها غيره، وهذه المحبة بهذا الوصف لا تصلح إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته سبحانه وتعالى. وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجل الله عز وجل، وكل ما أحب لغيره أي لغير الله فمحبته باطلة. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل، حيث يحب الرب ويحبه العبد، يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم. فهذا حقيقة قولهم، قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه. وعايز أقول هنا إيه بقى، بيقول إن كده ثبت لدينا بالأدلة بما لا يدع المجال للشك لكل معظم للوحيين أن الله عز وجل يتصف بصفة المحبة، بل يتصف بصفة الإيه؟ الخلة اللي هي شدة المحبة، وأنه اتخذ من أهل الأرض خليلة وهو إبراهيم عليه السلام، ده بنص القرآن. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلة كما اتخذ إبراهيم خليلة. كذلك ثبتت صفة المحبة لله عز وجل، وثبت أنه يحبه عباده. طيب كل ده ثابت، هل الكلام ده كلام مستقيم؟ آه مستقيم، لكن في ناس بتنكره. ابن تيمية بقى يبدأ يفرع ويدخل في استطراد كده، إن الناس اللي بتنكر أن يكون الله محبوبا لذاته اللي ينكروا صفة المحبة إن ربنا لا يحب، فلذلك ينكروا مخاللته، فبيقولوا إن ربنا لا يحب فأولى ما ينفعش بقى إيه في بينك وبينه خلة. وكذلك أيضا ينكر أن يحب أحدا من عباده أو أن يتخذه خليلا. طيب مين دول بقى؟ هو طبعا من الكلمة يتكلم كلام كتير ويرد عليهم، فأنا حبيت أن أنا نقرأ الموضوع من أوله ونرتبه بحيث أن احنا نفهم كلام ابن تيمية رحمه الله. في بحث صغير كده لدكتور في فلسطيني قدمه لجامعة الأقصى اسمه صفة المحبة الإلهية إثباتها وثمرات الإيمان بها. بحث يعني ايه صغير ولطيف، يعني جايب المسألة ضبط. بيقول: أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى، لأن القرآن الكريم والسنة الصحيحة نطقا بإثباتها، واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ بالشيء، لأن كل ذلك محال في حق الله تعالى بالاتفاق. يبقى صفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل ينزه الله عز وجل فيها عن مشابهة خلقه. يقول: صفة المحبة صفة فعلية اختيارية غير مخلوقة. يقول: إن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالصفات الفعلية الاختيارية كالحب والرضا. يعني إيه اختيارية؟ يعني يحب من يشاء، يحب من يشاء سبحانه وتعالى في وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، كالحب والرضا والكلام والغضب والسخط والضحك وغيرها من صفاته تعالى التي تقوم بمشيئته واختياره. ومعنى تعلقها بمشيئته واختياره أنه تعالى يحب ويغضب ويسخط إذا شاء متى شاء، فإن شاء أحب وإن شاء رضي وإن شاء لم يحب وإن شاء غضب سبحانه وتعالى. وإن الله موصوف بالمحبة حقيقة، ومحبته تعالى صفة من صفاته غير مخلوقة، وإضافة صفة الحب إلى نفسه تعالى في آيات كثيرة تدل على اتصافه بها وأنها غير مخلوقة، كقوله والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى غير ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي. عموم المسلمين، عموم من المحدثين والفقهاء وحتى متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية والمتقدمين من الحنابلة والمالكية والشافعية ذهبوا إلى التفريق بين المحبة والإرادة، فقالوا إن في صفة ربنا اسمها صفة المحبة، وفي صفة ثانية اسمها صفة الإيه؟ الإرادة، وكلاهما يثبتونه لله عز وجل. الكلام ده هنحتاجه دلوقت، الكلام ده هنحتاجه دلوقت. يا ترى اللي خلفوا أهل السنة في صفة المحبة دول مين؟ بيقول لنا في المطلب الرابع عنده مذهب المتكلمين في صفة المحبة. احنا خلاص الدنيا بالنسبة لنا مستقيمة، صفة وردت في الكتاب وردت في السنة وأجمع عليها السلف، فيش أي مشكلة احنا نثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله. لكن هل الكلام ده يعني تماشى مع المتكلمين والمعطلة؟ قال لا، ذهب المتكلمون إلى إنكار اتصاف الله تعالى بالصفات الاختيارية الفعلية، لأن إثباتها يؤدي إلى مشابهة الخالق للمخلوق، والله تعالى ليس كمثله شيء، وقاموا بتأويلها بما يخرجها عن ظاهرها إلى معنى آخر، زعموا أنه المعنى الذي يوجبه العقل أو يتماشى مع العقل. أولا الأشعر، الأشعر لا يثبتون صفة المحبة لله عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة، كثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع التأويلات المخالفة لظاهرها، أي يثبت الأشاعرة لازم المعنى وينفون الصفة نفسها، فينفون صفة المحبة ويثبتون لازمها وهو الإحسان، فيقول لك تقول له إيه معنى قول الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، يقول لك يعني يريد أن يحسن إليهم، يبقى بيقولوا إن المحبة مقصود بها إيه؟ إرادة الإحسان، تمام؟ وده مش تأويل واحد، اختلفت بقى عبارتهم في التأويل، بعضهم أرجع الصفة لصفة المحبة للإرادة وقالوا إن المحبة هي إرادة الإنعام أو الإكرام أو التوفيق، وبعضهم قالوا لا ده هي المحبة معناها الثواب نفسه ومعناها الإحسان نفسه. وذهب جمهور الأشاعرة إلى أن المحبة والرضا والإرادة بمعنى واحد. طبعا هو فيه هنا اختلافات كتير في الباب ده، فمش عايزين ايه ندخل حضراتكم فيها. طيب المعتزلة عطلوا هذه الصفة ونفوها عن الله تعالى كما نفوا جميع الصفات، وأولوا نصوصها بما يخرجها عن ظاهرها إلى معنى آخر حسب دلالة العقول كما يزعمون، وهم لا يثبتون إرادة قائمة بذات الله تعالى. يبقى كانت الأشاعرة بيقولوا إن المحبة هي إيه؟ إرادة الثواب أو إرادة الإكرام أو إرادة الإنعام أو الإحسان، مش كده؟ المعتزلة عندهم أصلا ما فيش صفة اسمها صفة الإيه؟ الإرادة، خلاص يعني حتى كده مرحلة أسوأ، عندهم صفة كمان اسمها صفة الإيه؟ الإرادة، ما بتهاش أصلا. فقالوا إيه؟ فالمحبة عندهم هي نفس الثواب الواجب عندهم على الله عز وجل بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. برضو دخل ورده في مجموعة من المتاهات كده في مسألة الإيه؟ تأويل المحبة، فبعضهم أول المحبة بالثواب وبعضهم أولها بغير ذلك. ثالثا الجهمية، قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب، فنفوا العلاقة بين من الطرفين، قالوا فالله تعالى لا يجوز أن نصفه بأنه يحب أحدا من خلقه لأن هذا مما لا يليق في حقه كما يزعمون، ونفوا الصفة كلية عن الله سبحانه وتعالى. وكان أول من ابتدع هذا الكلام هو الجعد بن درهم، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان، وذكرناه المرة اللي فاتت، قلنا كلاهما قتل. شبهات المتكلمين في نفي صفة المحبة للأسف شبهات متهافتة جدا، يعني بعضهم زي المعتزلة يقول إن الرضا والمحبة والغضب ونحوها أمور مخلوقة بائنة ومنفصلة عن الله عز وجل، وليس يمكن أن يتصور أنه يتصف بها، يعني ربنا وصف نفسه كده وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وزعم بعض المتكلمين أن العقل لا يدل على صفة المحبة، العقل ما بيثبتهاش، طبعا العقل ما بيثبتهاش ما شايفه في نسبته. ومن شبهاتهم كذلك أنهم يقولون أن المحبة تكون بين اثنين متجانسين أو تكون بينهما مناسبة، ولا تكون بين رب ومخلوق أبدا، ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. وده طبعا جهل، وهيجي رد ابن تيمية عليهم بقى يقول لهم لا، لو تقصدوا أن ما فيش نسبة بين ربنا وبين خلقه، نسبة مشابهة ماشي، نسبة مماثلة ماشي، لكن يبقى فيه نسبة أن ده عبد مربوب مقهور وده رب مألوه ومعبود، فدي إيه؟ عايز نسبة بعد كده إيه؟ ما هي نسبة إيه؟ هذا إله يعني مألوه معبود، وهذا عبد مربوب مقهور. فرد عليهم فيه. كذلك من ضمن شبهاتهم إن إثبات المحبة لله يوقع في تشبيه الخالق بالمخلوق، وإثبات المحبة يعني فيها المحبة معناها نوع من ميل القلب وانكساره، فهي نقص ينزه الله عز وجل عنه. وبدأ بقى يرد على كل الشبهات دي التفصيل، وابن تيمية هيرد عليها برضو الوقت. بس أنا حبيت كده إن إحنا ناخد تصور ابن تيمية هيرد على مين، لأن انت برضو لو بتبقى عارف ده بقى عمال يخبط مع حد كده وما انتش عارفه بقول إيه، تبقى قاعد مش عارف هم بيتخانقوا على إيه، يعني هو يا ترى مين هو؟ طب بس فهموني إيه اللي مزعله وأنا أقول معاه، ما عنديش مشكلة بس أفهم هو زعلان ليه. يبقى دلوقتي عرفنا ابن تيمية زعلان من مين، زعلان من اللي أنكروا صفة المحبة لله عز وجل بمختلف درجات الإنكار. تلاقي من الجهمية اللي أنكروا أن يحب أو يحب، والمعتزلة اللي قالوا أن لا هي بمعنى المحبة ولا حتى الإرادة لأنهم أنكروا الاثنين، إنما هي معنى ثواب المخلوق، أو الأشاعرة على اضطراب بينهم برضو لأن الأشاعرة مش كلهم قول واحد في أن هي إرادة الثواب أو إرادة الإنعام والإكرام أو إرادة الإحسان، وبعضهم أولها بنية نفسها لإيه؟ نفس الثواب. وبعضهم على فكرة قال بقول الجهمية أنه لا يحب ولا يحب من متأخر الأشاعرة، لأن برضو أشاعرة مش كلهم حاجة واحدة، فيهم متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. نشوف بقى ابن تيمية يقول إيه في الكلام ده. قال: فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته، وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم، فهذا حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه. قالوا بقى يعني إيه واحد بيحب ربنا؟ قالوا يعني بيحب طاعة ربنا أو بيحب التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى أو بيحب الثواب اللي هيجي له على الأمر ده. يبقى ده فهمهم لمعنى كلمة أنا بحب ربنا، خلاص كده. ابن تيمية بيرد عليه بيقول إيه: وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابعة لمحبته هو نفسه وفرع عليها، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تابعة لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دون الشيء نفسه المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، وإذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبة ذلك تابع لمحبته. مش معقول انا اقول انا بحب طاعه ربنا بس ما بحبش ربنا، ينفع الكلام ده؟ طب انت انت بتحب طاعته ليه؟ ده طاعته دي وسيله لايه؟ لمحبته سبحانه وتعالى، فان محبه ذلك تبع لمحبته، والا فمن لا يحب اللي ما بيتحبش لا تحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبه فانه يكون معاوضا له او مفتديا منه، لا يكون محبا له. يعني يقولون ما ينفعش نقول ان حب العوض هو بمثابة حب الايه؟ المحبوب نفسه او المقصود نفسه. ليه بقى؟ وهيجيب بقى امثلة من كده. بيقول لك لو انت دلوقتي رايح تشتغل عند واحد، هو مش متصور انك تروح تشتغل عند واحد عشان تاخد منه اجرة وانت بتكرهه كره العمى، ولا مش وارد؟ وارد طبعا. فما ينفعش تقول عشان حب الاجرة وحب للعوض ده يبقى انا بحب الشخص ده، ما ينفعش. هو يبتدي يستدعي عليهم بكده. يقول بقى ايه؟ ولا يقال ان هذا يحبه، ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته، فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظين، محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. اما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد العوض، فلا تعلق لها بمحبة مجرد العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض بمقابل، يعني لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال، بل من يبغضه. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه، بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا يحب أصلا. واضح المعنى كده؟ وأيضا فلفظ العبادة هيجي بقى يستدل بحاجة تانية. يبقى كده الأول أبطلهم الموضوع ده إيه؟ من جهة المعنى ومن جهة المضمون. هيبتدي يبطلهم من ناحية تانية، ولهم أصلا لفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم. ولهذا كان الحب للبشر على طبقات. لو اصلا ده انتوا على فكره مش واخدين بالكم، ده من معاني الحب ودرجاته ايه؟ درجه اسمها ايه؟ العباده. يعني العباده دي درجه من درجات الايه؟ الحب، غايه الحب. ابن القيم في كتاب روضه المحبين بيقول وذكروا للحب 60 اسما. يعني هقول لو عايزين نبص عليهم 60 اسم، وبدا بقى يجيب كل اسم منهم ودرجة ويجيب معناها ويفصلها. ابن تيمية هنا هيجيب منها حاجات بسيطة. بيقول أحدها العلاقة، وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة، وهو انصباب القلب إليه، طبقات المحبة يعني، ثم الغرام، وهو الحب اللازم كملازمة الغريم لغريمه، اللي هو ليه فلوس على واحد مناسك فيه على طول، فهذا الغرام حب لازم، ثم العشق، ثم آخر المراتب هو التتيم، وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله. فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قاله حقا، هيبتدي بقى يستدل عليه بقى استدلال كمان ايه؟ باللغة. باللغة لو كانت انتوا اللي بتقولوه ده حق ان هو لا يحب، ولا كان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار. والمجاز لا يطلق الا بقرينة تبين المراد. فين بقى القرينة اللي انتوا بتقولوا عليها بينت ان في محذوف اسمه إرادة الثواب او محبة الثواب او محبة الإكرام والإنعام والكلام ده؟ فين المحذوف ده؟ فين القرينة اللي قالت كده؟ سواء قرينة متصلة في نفس الدليل او قرينة منفصلة يعني من دليل ايه؟ لا في كده ولا في كده. بيقول ومعلوم أنه ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وألا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. اللي هيقول كده يبقى بيخالف ظاهر القرآن. فاهمين يا أخوانا ولا لا؟ يعني هو دلوقتي الجهمية الغلاة العلماء كفرهم ليه؟ ليه ذبحوا الجعد بن درهم؟ وليه ذبحوا الجهم بن صفوان وقتلوا ليه؟ لأنه كان بيجي على الآية الصريحة في القرآن كده ويكذبها، إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ردا لقوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول ولم يكلم موسى تكليم، ردا على قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليم. يبقى دلوقتي ده كفر. فبيقول ممتنع بإجماع المسلمين حتى اللي بيأولوا الصفات انك تطلع تقول كده الله لا يحب، لان ربنا بيقول ايه؟ والله يحب المحسنين. بس هيأولوه يعني يقولك الله يحب المحسنين، هيقول كده بمعنى انه يريد ثوابه. فبيقولهم لو انتوا كلامكم صح وإن ده مجاز، يبقى المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح بإجماع المسلمين، هذا ممتنع بإجماع الإيه؟ المسلمين. واضح كده أخوانا ولا إيه؟ فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة، وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل له. ده كمان بقى خد بقى في القرآن، وابن تيمية كان إذا استدل من القرآن تحس الآيات كلها مرصوصة قدامه بمعانيها وعمال ينقي منها كده، يقول أنت مش عارف أنت بتقول إيه. في فرق بين أقول بحب ربنا وأقول بحب العمل بتاع، أحب حاجة لله، أو بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أحب الطاعة. قالوا القرآن أثبت كده، اسمع يا سيدي. ففرق بين محبة الله ومحبة العمل له. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بفرق بين الثلاثة ولا لا؟ محبة الله، محبة الرسول، محبة الجهاد أي العمل في سبيل الله عز وجل. كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له. وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل به، دي من لوازمها لكن مش هي معناها. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار، ذكرها بقى في قاعدة المحبة وذكرها في الفتاوى في غير ما موضع، أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته. بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: وإلا فكل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني أي إنسان هيتعلق بشيء من أمر الدنيا من أي حاجة من أصناف اللذات والمشتهيات فيعلم أنه مهما أحبه وحصله فإنه لا يقر قلبه ولا يسكن، لابد حتى يقر قلبه ويسكن أنه يحصل له إيه؟ حب ربنا سبحانه وتعالى ويتعلق به، لأن دي الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه أنه قال، حديث قدسي يعني: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين حرفتهم عن الطريق وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأيضا: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. يبقى هو بيقول من لوازم إنك تقول إن الله عز وجل لا يحب إن أنت بتعطل الإلهية عنه سبحانه وتعالى من لوازم. ما يشترطش ان اللي بيقول كده يقول كده، بس بقول من لوازم الكلام ده، لان احنا قلنا من درجات المحبة الايه؟ العبادة. من درجات المحبة العبادة، كمال المحبة العبادة. وكذلك اذا انت قلت ان ربنا لا يحب، فانت كده بتصادر مشيئة ربنا وبتنتقص من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. فعاد الامر للي هيقول بالقول البدعي ده اللي هو نفي المحبة عن الله عز وجل انه يحب او يحب، الى انه مستلزم لانكار كونه رب العالمين ولكونه اله العالمين. وقول وهذا هو قول اهل التعطيل والجحود. غلتهم بيقولوا كده، غلتهم عندهم انكار لهذا الامر، وعندهم وجود ربنا سبحانه وتعالى من جنس اثبات الفلاسفه لوجود الله، اللي هو وجود مطلق بشرط الاطلاق، او وجود ليس له حقيقه الا في الذهن، والوجود بلا ذات ولا صفه ولا اسم ولا اي شيء، اللي هو بيوصفوه بالعدم اللي هو ممتنع انه يتواجد في الواقع. والله المستعان. بيقول ولهذا اتفقت الامتان قبلنا على ما عندهم من ماثور واحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهم. والله يا ابن تيميه ده ملوش حل، ده عمال ماسك اللي قدام عمال يرد عليه، شوف بيرد عليه من كام وجه، ما سابوش. قال له ايه؟ طب تعالى بقول لك بقى حاجه، انت عارف اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما بيقولوش ده اللي انت بتقوله ده يا راجل. ده اليهود والنصارى عندهم اثبات صفه المحبه لله عز وجل الاثنين، لان ورد في الوصايا العشر بتاعت موسى عليه السلام، وورد كذلك في بعض الاناجيل عن المسيح عليه السلام، اللي هي ايه بقى؟ ان تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. فبيستدل عليهم كمان بايه؟ بكلام اليهود. انت حتى ما حصلتوش اليهود والنصارى اللي بيقولوا ان عندهم اثبات صفه المحبه لله عز وجل. بيقول ولهذا اتفقت الامتان من قبلنا على ما عندهم من مأسور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. أما إنكار ذلك، إنكار ذلك بقى اللي هو إنكار المحبة، ده مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذ من هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية، ولهذا قال الخليل، القرامطة دول عشان يبقى برضو على السريع كده، اللي هم ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بقرمط، وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لازمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل شيء ظاهر وباطن ولكل تنزيل تأويل. وقد ادعى بعض دعاتهم ميمون بن غيسان أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فسموا بالإسماعيلية، مع أن محمد بن إسماعيل مات صغيرا ولم يعقب. المهم بيقول وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية، ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا لا أحب الآفلين. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك. وأما قولهم، هيبتدي يرد على الشبهة اللي بيقولوها بقى اللي احنا ذكرناها في البحث، إنه لا مناسبة بين المحدث اللي هو المخلوق يعني والقديم اللي هو الخالق توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. شوف ابن تيمية ودقته العلمية، بيقول كلمة إن هو لا توجد مناسبة بين المحدث والقديم، الكلمة دي كده مش هعرف أردها على بعضها، ده دي كلمة مجملة هفككها الأول، أنتوا تقصدوا بها إيه؟ قال فهذا كلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد، إن الخالق ما يولدش ولا يبقى له نسل من المخلوقين، فهذا حق. وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح من جنس عشق الرجال للنساء والنساء للرجال، صح، والآكل والمأكول ونحو ذلك، فهذا أيضا كله إيه؟ حق. وإن أرادوا، ركز، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا، فهذا هو رأس المسألة، دي مسألتنا أصلا. فالاحتجاج به أي بمثل هذا الكلام مصادرة على المطلوب،